الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، ووصلنا إلى نهاية الصفحة 52، ونبدأ في الصفحة 53، ليس كذلك؟ وقفنا عند هذا الصفحة 55. نعم، آخر الصفحة إلى آخرها، أول الصفحة. أول الصفحة وقفنا صفحة 54، الآن نبدأ 55. طيب، الله المستعان. أول 55، آخر فقرة قلناها المرة السابقة. والله سبحانه وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى ولا يسهو، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قريب لا يغفل، ويتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب، ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر، ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. خلق آدم على صورته، فنعم، آخر شيء تكلمنا فيه في هذا الحديث، خلق آدم على صورته. وبينت أن الحديث في صحيح البخاري ومسلم، حديث أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته. قلت في الهامش: وروى ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، كما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني. قال الشيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. مجمل هذا الأمر في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي هذه المسألة، الأصل إجراء اللفظ على ظاهره، هذا منهج أهل السنة والجماعة، كما بينت في هذا الكتاب المهم في بداية هذا الكتاب. مما ذكرت منه هو الصفحة 15، المسألة الأولى: بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. فنقلت كلام شيخ ابن تيمية، أولا كتاب الإمام الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، أعيدها للذين أتوا في أول جدد من الإخوة، ففي مسألة مهمة أذكرها. قال الإمام الأصبهاني: وأهل السنة والجماعة لم تعتد وأهل السنة والجماعة لم تتعد الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. المسألة في مسألة التأويل، وهذا الحديث مثلا: خلق الله آدم على صورته، فيؤولوه ليس كمثله شيء، وهذه نفس الآية التي نرد عليها به. فهذا قال هنا: وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع المسلمون عليه بعدهم قولا وفعلا، كما قال الجويني، وهو إمام في المعتزلة والتأويل في نهاية أمره، كما بين ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الرابع، ونقل كلام الجويني، وأن إجماع الصحابة على أنهم لم يؤولوا وإنما قالوا بظواهر الآية. فقال: وعندما انقرض عهد الصحابة، أي زمنهم وماتوا جميعا، ما تكلموا ولا تعرضوا للتأويل. قال: فإذن عندما لم يتعرضوا للتأويل فهذا الذي أجمع عليه الصحابة أنه يحمل اللفظ على ظاهره. فقال هنا وأهل السنة والجماعة لم تتعدى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة، وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع المسلمون عليه بعدهم قولا وفعلا، كتاب سنة إجماع. دخول المسائل العقلية أفسد هذه الأمة سلفا وخلفا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مفصلا ما قاله الأصبهاني كما في العقيدة الوسطية، قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل المؤمنين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. حديث صححه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك ووفقه الذهبي. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، كتاب سنة إجماع هذا هو الأصل، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل السنة. يعني عنوان المسألة بيان في صفات أهل السنة ولما سموا بذلك، دي مهمة جدا. قال وسموا يقدموا، قال ولهذا سموا أهل السنة لأنهم أخذوا بالكتاب والسنة، ثم قال وسموا الجماعة. ليه بقى؟ لأن الجماعة هو الاجتماع، يبقى الكتاب سنة إجماع، وسموا الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمام. قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، ثم قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنا وظاهرة مما له تعلق بالدين. هذه الكلمة في غاية الأهمية، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. نرجع إلى الصفحة 54. تمام. هذا هو أصل منهج أهل السنة والجماعة، ولماذا سموا بالسنة ولماذا سموا بالجماعة. هذه التسمية مشتقة من أصل ما يفعلونه، هناك كتاب هناك سنة هناك إجماع، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة. فإذا لا يخدعكم خادع أو ملبس على الناس دينهم يدخل بعض الفرق التي بين فيها صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يقولون بالكتاب والسنة والإجماع بدون تأويل ولا تعطيل ولا كل هذه الأمور ولا تشبيه ولا نظير، كله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهذه التسمية لا يأتي رجل ليس من أهل السنة أو من أهل البدع ويقول نحن من أهل السنة ويحشر اسم فرقته مع أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم ليسوا من أهل السنة، قوم على أمر الابتداع يقولون من أهل السنة والجماعة، وهذا لبس شديد. فمسألة معرفة من هم أهل السنة ومن هم الجماعة هو هذا، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأفعال ظاهرة في الدين. هذا هو الضابط الذي يضبط لك المسألة أيا كنت في أي دولة، يأتون بأمور تخالف الكتاب والسنة ويقولون الضرورات تبيح المحظورات، كلام باطل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيصلا بين الحق والباطل والهدى والضلال. فأنت علمت الحق والباطل والهدى والضلال، فأن لك أن تقول ضرورة وكذا. الضرورة لها ضابط، هذه الضرورة لها ضابط ولها شروط ولها أسباب ولها علل ولها موانع. ليس كل شيء يخالف، ما من أمر يخالف الكتاب والسنة يستقيم أمره. مسائل الضرورة كما قلت قبل ذلك، الضرورة معناها لغة وشرعا ما تتوقف به الدنيا، لابد أن يحدث تتوقف به الدنيا، هذا يباح في حالة الضرورة القصوى. لكن باتباع هوى بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فهذا الحديث على ظاهره الحديث مهم للغاية. خلق الله آدم على صورته، وقال فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورته فيها الهاء عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. فالرواية الثانية على صورة الرحمن، ولا يسمى باسم الرحمن إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة الأمر منضبط في هذه المسألة. قال وأكمل الإجماع الذي نقله هذا الإمام، والسماوات والأرض يوم القيامة في كفة، ويضع قدمه في كفه، ويضع سبحانه وتعالى ويضع قدمه في النار فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده، يعني والسماوات والأرض يوم القيامة في كفه سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال ويضع قدمه في النار فتنزوي، بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويخرج ويخرج من النار بيده، وينظر إلى وجهه أهل الجنة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونهم فيكرمهم ويتجلى لهم، وتعرض عليه العباد يوم القيامة، ولا ينظر له إلا المؤمن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هؤلاء الناس وهؤلاء وهذه الوجوه هم المؤمنون. قال ويتولى حسابهم بنفسه، وتعرض عليه العباد يوم القيامة. كل هذا الأرض هو يحاسب نفسا واحدة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وسميع البصير. لا تتخيل وينفرد بكل نفس بمفرده، هو كل بنفس اللحظة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ويتولى حسابهم بنفسه، أو يتولى حسابهم بنفسه، ولا يلي ذلك غيره عز وجل، يعني كله يفعل الله حسابه، هو الذي يحاسب، ليس أي أحد مخلوق يشترك في هذا الحساب، لله وحده سبحانه وتعالى. كما ما المسألة هنا يا إخوة، ما هلكت الأمة وما خرج من فيها من الموحدين عن إطار الشريعة إلا بالعقل. إزاي؟ نضرب مثال، سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير محيط بكل شيء، كم من الخلق أعداد لا تحصيها، تريليون ومليار ومليون وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل إنسان منهم وكل مخلوق، حتى الحيوانات، حتى الحشرات، حتى السمك، كل شيء، حتى ذرات التراب، رب العزة جل وعلا محيط بها بالسمع والبصر والعلم، الإحاطة الكلية. والأمر يختلف، سبحان ربي العظيم، الذين في أمريكا والذين في الصين والذين من قرون والذين من آلاف السنين، في هذه اللحظة كل الخلق أجمعون سواء الخلق من البشر من البني آدم ومن الجن ومن الطيور ومن الحيوانات ومن الحشرات ومن الأشجار، كل هذا ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليهم في كل لحظة يفعلها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، الأمر عظيم لا يقبله إلا صاحب الفطرة السليمة، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فالمسألة على العقول، وهؤلاء الفلاسفة والمناطقة والملاحدة والشيوعيون وهؤلاء لا يستقيم عندهم هذا الأمر، يقول كيف هذا، كيف ولما. فهذا الأمر لا يستقيم إلا لمن تدرب وتأصل على منهج أهل السنة والجماعة، لأن مسائل العقول تشيط منها الناس أجمعون، مسألة عظيمة وصعبة. لما تبقى قاعد مع اثنين، أقل حاجة اثنين، مش هينفع تستمع إلى واحد منهم الاثنين بيتكلموا، ما ينفعش، الأمر يبقى اختلاط وبلبلة واضطراب. فما ظنكم برب العالمين؟ هذا أمر يا إخوة والله ما استقامت الدنيا ولن تستقيم إلا بالمنهج على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. غير هذا هلكت الأمة، هلكت الأمة في كل زمان ومكان. تأصيل العقدي، الخوارج والإخوان يقولون كذا وكذا وكذا، ولابد أن نشترك في كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه ضرورة، كل هذا باطل، كل هذا باطل. النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور. ليس هناك الآن قدوة، قدوة الممثل والمغني وصاحب الكرة، أين الدين؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي يؤدي بنا إلى الهلاك وإلى فساد الأخلاق والمعتقدات وكذا وكذا وكذا، حتى في الرزق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمسألة عظيمة، ونحن في خضم هذه الأمور، لابد أن نبذل الجهد في توصيل هذه العقائد المتينة إلى الناس أجمعين. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فالأمر هنا لابد أن ينضبط، يعني يحدث الكثير من الأمور، تجد إن أتيت بالأدلة بالكتاب والسنة والإجماع هذا لا يلزمه، يقول لك أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا اقنعني بالناحية العقلية أقتنع بكلامك. فهناك خلل، خلل شديد. يعني عندما تتكلم مع رجل يفهم فتأتي إليه بدليل يكفيه، أما الذي لا يستوعب منظومة الاستدلال والاستنباط والاستخراج الأحكام من الأدلة، انتهى الأمر، ما عندوش وعي وما عندوش فهم. القاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت تجد الأمور، والله الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يعني أنت متخيل هذه الكرة، قرأت من عشرات السنين بحث في هذه المسألة، الذي أنشأ هذه اللعبة اليهود، أرادوا بها فض كل المسلمين وغير المسلمين عن الله ورسوله، وعن يعني يدخلوهم في أمور مش ممكن، وعصبية ممقوتة. ما كنا أطفال في بداية الستينات، في نهاية الستينات وبداية السبعينات، ده معلوم. يعني في مصر نضرب المثال، يعني أهل والزمالك دعا عندهم كان حاجة فظيعة. كان بيحصل إيه لما الأهل يهل الزمان أو العكس، يجوب حمار ويرتدي القميص اللي هي الفلنة بتاعت ويزفون ويمشون وراءهم الحمار، هو الحمار هو، هكذا. فانظر إلى مسألة العصبية الممقوتة، هكذا يحدث الشقاق. يعني بعض وعلمنا، وهذا معلوم جدا، بعض من يتعصب لدولته لا سيما في نهائي مثلا كاس العالم وفي ضربات الجزاء، والله منهم من مات عندما خسر فريقه، مات سكتة قلبية أماتته، لا إله إلا الله، مش ممكن. هذا وعي مليارات الناس في الدنيا، الكرة عندهم مش ممكن، والأفلام والأغاني والموسيقى وكذا وكذا وكذا، ولا ده الغنى ده مش عارف إيه الروح وحاجة يعني، فهذا كله خدم. وأنت إن أردت أن تعلم هؤلاء فطلبة العلم قليلون، لابد طالب العلم يتعلم ثم يعلم العوام الذين لا يدركون أمرهم ولا يدركون معتقدهم، وقد يموت وهم على ضلال، نسأل الله السلامة عليك. الأمر طالب العلم على ثغرة عظيمة شديدة، لابد أن تتيقظوا لهذا الأمر. لا تفتن بمغني ولا بممثل ولا كرة، هؤلاء كلهم شياطين، والله وتالله وبالله شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فأهم شيء صحة المعتقد، نتكلم فقه الأصول والتفسير والحديث وكذا وكذا، ولكن صحة المعتقد إن لم يستقم معك هلك معك كل شيء أو كل شيء. فقال رحمه الله، قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. الجهمية يقولون الإيمان المعرفة فحسب، عندهم الشيطان إبليس مؤمن، هذا هو الإيمان عندهم، لأنه يعلم أن الله هو الله، فبعزتي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يعلم وكان عابدا لله قبل أن يبتلى، عندما خلق الله آدم وغار منه وهلك وأهلك الناس. فقوله من زعم أن القرآن مخلوق هو جهمي كافر. لماذا؟ قال تعالى: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فكل من عليها فان، فلو كان القرآن مخلوق فكل من مخلوق فهو فان. معنى كلام إيه؟ ليس هناك جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا ملائكة ولا كذا ولا جن ولا نار ولا جن، يعني أنت متخيل؟ ويمررون هذه الكلمة ويعبثون ويلبسون على الناس دينهم، والناس تمرر هذه الكلمة هم لا يدرون ما معنى القرآن مخلوق. يقول لك ده قول من أقوال فلان الطوائف كذا وكذا وكذا، نسأل الله العفو، كان معتزلا مثلا يعني، وهذا أمر في غاية الضلال. قال: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف، أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول. ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، وكلام الله موسى تكليما منه إليه، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل عز وجل متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. البعض يقول القرآن ليس بمخلوق، ولكن ألفاظنا التي نتكلم بها بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق. نفس هذا القول لا يقال، لأنه يلبس على الناس، فتقطع الأمر فتقول القرآن غير مخلوق، خلص الموضوع. تفصل تقول كلامنا مخلوق وكلام الله غير، لا، هذا يلبس على الناس دينهم. قال: والرؤية من الله سبحانه وتعالى، وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس ضغصا، فقصها على عالم وصدق فيها فأولها على أصل تأويلها الصحيح، ولم يحرف، فالرؤية تأويلها حينئذ حق، والرؤية من الله حق، وهو حق إذا رأى صاحبها في منامه أنه رأى الله، كما ثبت عن الإمام أحمد أنه رأى الله سبحانه وتعالى في منامه. قضية الرؤية هنا كذلك ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وثبت هذا أنه يجوز، ولكن الرؤية التي سيراها المؤمنون يوم القيامة في هذه الحالة أمر آخر، لأن في اليقظة غير المنام، حتى مسألة إلا في مسألة الأنبياء رؤية النبي حق، فهي مسألة هنا يعني يؤكد لك مسألة قد يرى الإنسان في منامه رؤية صالحة ويرى ربه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علم منه كتاب وسنة وإجماع أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة للمؤمنين ليس غير المؤمنين، فلابد ألا يكون هناك تعارض بين هذه الأمور. قال على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا تأويلها حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا، كما بينت في كتاب فقه الرؤيا وموجود بالإفع عندكم. ويزعم أنها ليست بشيء، وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاختسال من الاحتلال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده. قلت الحديث هنا في ابن أبي عاصم، وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه، والحديث الثاني إن الرؤيا من الله رواه البخاري ومسلم، فهذا الثابت في الأمر إن الرؤيا من الله رواه البخاري ومسلم. كما بينت في كتاب حديث الصحيحين في كتاب فقه الرؤيا، الرؤيا ثلاث: تبشير من الرحمن، وترغيم من الشيطان، وحديث نفس. الرؤيا ثلاث: تبشير من الرحمن، كل ما بشرت به في الرؤيا فهو من الله، هذا عموم كلي. وترغيم من الشيطان، ترغيم يحزنك ليحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يحزنك ليجعلك في حالة اضطراب مستمرة، أنت عندما تحزن لن تعمل عملك الدنيوي، ولن تعمل عملك الأخروي، ولن تذاكر، ولن تقرأ القرآن، ولن وهكذا. الرؤية ثلاث: تبشير من الرحمن، وترغيم من الشيطان، وحديث نفس. هذه القواعد الكلية، ده أهم حديث في قواعد الرؤية، واخد بالك؟ لكن بعض الناس بيبقى عنده شغف شديد، يعني ممكن يحلم كل يوم، ولا ممكن في اليوم يحلم مرتين، وعايز يروح للشيخ كل يوم مرتين ثلاثة عشان يقول له فسر لي الرؤية. لا، الكلام ده عبث، ما ينفعش الكلام ده. تقعيد كلي: الرؤية ثلاث: تبشير من الرحمن، وترغيم من الشيطان، حديث نفس. كان في صحيح مسلم أن رجلا كان في رؤية ثم قصها على رسول الله، أنه رأى أن رأسه قطعت ورميت ويلعب بها كالكرة، فقال صلى الله عليه وسلم مبتسما: لا تحدثنا بما لعب الشيطان برأسك. فقاعدة كلية، فالرؤية التي فيها خير، وأصل تفسير الرؤية على كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، إنما تفسر الرؤية على الخير لا على الأمر الشر. يعني مثلا الموت، رجل في الرؤية ورأى أنه مات، أتى أخ كان يعني بعض الوقت كان يحضر معنا يصلي العصر وما شابه، فكان في غاية الاضطراب والخوف أنه حلم في الرؤية أنه مات، فقلت له، قال أهل العلم الموت رجوع إلى الله، أنت كنت ما مقصر في الطاعة فيسر الله لك الرجوع إليه في الدنيا. فمسألة الفهم يدفع عنك الاضطراب. العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. حتى مسألة نكاح المحارم، وهذا من الشيطان، يعني تجد امرأة محرم لك فجامعتها في الرؤية، فهذا كله تقصير منك لصلة الرحم وما شابه. فالمهم يعني المسألة لا بد من فقه، لذلك قعدت حوالي 25 قاعدة في كتاب فقه الرؤية موجود عندهم، تمام. ومن السنة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عن مساويهم التي شجرت بينهم، جمل صفين الذي مات منهم 70,000 من الصحابة ومن التابعين. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم هو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هذا حال الخميني وهؤلاء رؤساء إيران ونصر الله في حزب الله في لبنان. قال أنا على منهج شيخ جدي الخميني، هم يسبون الصحابة كلهم نصر الله السلام والعافية إلا 3-4 ما شابه ذلك. فهؤلاء يخالفون الكتاب والسنة والإجماع وكل شيء، كل شيء. بالأمس مقطع فيديو لشاب فلسطيني عاش ما يحدث ورأى كل البنى التحتية أهلكت، صحة، شرب، ماء، منازل، كل شيء. فخرج ليسب هؤلاء حماس و كتاب القسامة تكلم على أبو عبيد الذي يقولون عليه كذا وكذا وكذا وكذا. معنى الكلام يقول له هذا المتحدث بكتاب القسامة أبو عبيد، حدث لنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وانت فرحان عشان ضربت 20 دبابة ولا مش عارف 1000 ولا 100 مش عارف ايه، انت اهلكت يعني غزة اهلكت تماما. فشهد شاهد من اهلها. فالقضية مش قضية يعني افتخار بأمور فاسدة، انظر مصلحة ومفسدة ومنظومة المصالح والمفاسد. ماذا فعل هؤلاء كتائب القسام؟ ماذا فعلوا؟ إيران بحزب الله يمدونهم بالأسلحة وكذا وكذا، ثم ماذا حدث؟ فالمسألة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفترة المكية سنوات طويلة، وكان الصحابة ورسول الله في غاية الضعف والشدة، وما حدث الحرب بين النبي والصحابة وقريش إلا بعد أن هاجر وأمر النبي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله سبحانه وتعالى الصحابة والنبي بالهجرة. فلما كانت الهجرة واستقر الأمر وكانت عندهم القوة ففعلوا هذا في هذه الأمور. أما الآن الأمة مهترئة نسأل الله السلامة والعافية. لا أمور عظيمة، نعوذ بالله من الخذلان. فالأمر لابد من اعتبار هذه الأمور، هناك فترة مكية وهناك فترة مدنية، وهذه تختلف باختلاف الأزمان والأوقات والأحوال والأشخاص. فليس المسألة عنترية كعنتر هذا الشديد اللي في معروف في العرب، لا، المسألة هنا فقه وفهم ووعي وإدراك وبصيرة. هذا الذي يؤصل منهج السنة والجماعة، الذين يقولون السنة قولا وعملا وكذلك هم على منهج الجماعة. فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا هذا، نعم. قال فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته الذي يطعن في الصحابة. الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة والإجماع، فأنت إن طعنت في صحابي طعنت في كل ما قاله من الأحاديث وفي كل ما قاله من الآيات وفي كل ما جمعه من الإجماعات. فهذا خبث عظيم، هذا خبث عظيم، والناس في ضي ولهو وضلال. فقال فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، فرض عين على كل ولي أمر. إن أتى رجل يطعن في الصحابة فهو يطعن في الدين ويشكك في الكتاب والسنة وفي الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى، والصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فإن شككت في الصحابة هلك الدين كتابا وسنة وإجماعا. فقال رحمه الله: فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، إن لم يرجع قتله ولي الأمر. مسألة مهمة في مسألة الحدود، هذا العبس والضلال الذي يحدث من مئات السنين في عندنا في مصر في الصعيد تحديدا، وكذلك في الوجه البحري، مسألة الثأر، رجل قتل مثلا أخاه أو أباه أو ولده، يقومونهم بهذا الأمر ويقتلون ويتخيرون ويختارون. يعني إيه؟ مثلا قتل شاب إعدادية أو دبلوم، يأتي إلى واحد دكتور أو مهندس أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، يعني بعيدا عن هذا في مسألة تشفي وغل. فإجماع أهل العلم الذي نقرأ ابن تيمية وغيره لا يأتي بالحدود ولا التعزيرات ولا الزواج الزجر والزواج وكل هذا إلا ولي الأمر حاكم البلاد أو السلطة التنفيذية من الشرطة وما شابه. هذا أمر يفعل غيره، فتحدث البلابل الشديدة جدا لا سيما في الصعيد. فالمسألة محكومة بشرع ودين، أما في مسألة التشفي وما شابه فيقتل الناس بعضهم بعضا وتفسد البلاد والعباد. فقال: بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع. يعني مش بقى 25 سنة مؤبد، 25 أكثر من 25. فقال: وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع. فانظر هذا منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون أنت تطعن في أبي هريرة وهو أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله، وهذا الذي كان يفعله من عشرات السنين زي مجلة روزا ليوسف وهؤلاء. فالقضية هنا منهج أهل السنة والجماعة، هؤلاء يلبسون ويشككون الناس في دينهم. فأنت في حالة وفي زمن غريب، وسيزيد حديث في مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ونحن مأمورين أن نذب عن السنة، عن كتاب الله، عن السنة، عن الإجماع، عن الصحابة، لأننا لو لم نفعل هذا لهلكنا وأهلكنا. قال تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن نكون على هدي رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. قلت الحاكم، رواه الحاكم في المستدرك، هذا قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. فتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: الهيثم بن حماد متروك، ومعقل بن مالك ضعيف. ثم شيخ الإسلام قال في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب. فقال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل فإن قولهم بدعة، كما يحدث لبني إسرائيل، يعني يرون كل المسلمين لا سيما الذين هم عندهم في غزة فلسطين هؤلاء أوباش وحشرات. قائد الدفاع عندهم قال هؤلاء حيوانات بشرية، أو قال كلمة يعني هكذا حيوانات بشرية، يعني هؤلاء الذين يبادوا حيوانات لا تلتفت إليها. فعندهم الغل والمقت الشديد، وهم يتفننون في قتل أهل غزة، يعني نسأل الله السلام والعافية، ربنا يرفع هذه الغمة والسخط الذي أصاب الأمة وقلوب أهل السنة وأصحاب الفطرة، يتألمون ألما شديدا على ما يحدث، وكله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن حرم المكاسب والتجارة وطلب المال من وجه فقد جهل وأخطأ وخالف. ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه فقد أخطأ وجهل وأخطأ وخالف. بل المكاسب من وجهها حلال، بعض المبتدعة فسروا التوكل على الله بعكس التوكل على الله في الكتاب والسنة واللغة. أنت تتوكل على الله تقعد في بيتك وربنا هيرزق لك الطعام والشراب من السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله. والكثير منهم كان يذهب إلى الفيافي والصحراء، وهو يمر من مكان لمكان ومن قرية لقرية ودولة لدولة ومصر لمصر وليس معه طعام ولا شراب. فقال هنا ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف. بل المكاسب من وجهها حلال، قد أحلها الله عز وجل ورسوله. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، هذا لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما اجتمعوا على ولاية أمير المؤمنين وخليفة الخليفة الأول الراشد لرسول الله أبي بكر رضي الله عنه، في أول يوم يعني اجتمعوا عليه بالليل، فبالنهار أخذ عدته ويذهب إلى السوق ليصرف على أولاده، فأوقفه عمر بن الخطاب كذا وكذا وكذا، فجعلوا له بالإجماع مالا يأخذه يكتفي به لنفسه ولأولاده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث في مسند الإمام أحمد وبسند صحيح، وجعل رزقي تحت ظل سهمي، وجعل رزقي تحت ظل سهمي. الجهاد في سبيل الله من أعظم الأمور، تمام. وجعل رزقي تحت ظل سهمي، وكان الصحابة كانوا يأخذون الغنائم. فانظر إلى هذا الفهم. وحديث البخاري أن بعض الصحابة استطعموا، كانوا في سفر فاستطعموا، أرادوا القرية أن تطعمهم فأبوا عليهم قبل أن ينصرفوا من القرية، فلدغ رئيس القرية، فذهب الناس لهؤلاء الصحابة أن يرقوهم وما شابه، فقالوا لا نعطيكم شيئا إلا تفعلوا كذا، فأعطوهم جملة من الشياه، فقرأوا عليهم، والحديث يبين أنه قرأوا على سيما الفاتحة مرات كثيرة جدا حتى برئ هذا. وهذا معلوم حتى عندنا في أسوان الجماعة الطيبين يعني ويعلمون هذا. لما هناك عندنا في أسوان كنا صغار كانش في نور وما شابه، فالعقرب وما شابه والحية بتلدغ ويموت منها، فقراءة سورة الفاتحة لها شفاء بإذن الله. المهم يعني، فلما أخذوا الشياه فقالوا لا نأخذ ولا نأكل منها شيئا حتى نبلغ رسول الله بما حدث. فلما فعلوا قال رسول الله اجعلوا لي معكم قسطا أو جزءا من هذا. قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذه لابد من الفهم لهذه المسألة. ويكفي حديث وجعل ظلي تحت وجعل رزقي تحت ظل سهمي. فالمهم هنا مسألة المكاسب، وهذا أمر من أخذ الأخذ بالأسباب. والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لزوجاته الطعام والشراب لمدة سنة، وهو يأخذ أجل من توكل على الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور هذا هو أصل منهج السنة والجماعة. أنت تريد النجاح ولا تذاكر، تريد الصرف على أولادك وتجلس على سرير زوجتك، هذا لا يستقيم. فلو الدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة. أهل العلم كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم. في القصة التي ذكرتها رئيس القوم هذا كان مشرك أو من؟ في القصة الذي لدغ بال الذي ماذا؟ الذي لدغ بالحية أو بالعقرب. ما ليس ما كان بمسلم. نعم. كان مسلما؟ لا لا. كان مشرك. نعم هو على مشرك. نعم نعم. تمام. تقولي مسألة والذين والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات. كل الأئمة الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما هو كل نعم. بالنسبة لأن العرب أصل القوم، كيف الجمع بينه وبين حديث لا قد العرب من العجم ولا أجم العرب ولا أقوال الآية أيضا إن أقرب إن الله يصل، كيف نجمع بين؟ ما هو القضية هنا جمعها الإيمان بالله ورسوله، هذا هو. وإضافة إلى ذلك أن رسول الله تعالى خص قريشا وأنزل القرآن بلغة قريش، هذا من عند الله. كما جعل سبحانه وتعالى رسول الله اختاره اختيارا، وجعل كما في حديث ابن مسعود جعل الصحابة اختارهم الله سبحانه وتعالى اختيارا، اختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فهنا لا فضل لعجمي على العرب من ناحية الإيمان. ما هو أغلبية الأعاجم من التابعين ليسوا ما كانوا بعرب، وكانوا في الفقه وحفظ القرآن والأحاديث أفضل من بعض العرب. فالقضية هنا مسألة نسبية، والجامع الكافي لهذه المسألة الآية والحديث على من كان يقول لا إله إلا الله. فهمت الأمر؟ نعم. طيب، فالمسألة هنا مسألة الصحة، الفتوى تقوم على الحديث الصحيح. لذلك كثير من الفتاوى التي قامت في المذاهب الأربعة وغيرها على الأحاديث الضعيف لا قيمة لها ولا عبرة لها، ومنهم المئات والألاف ماتوا على الفتوى بحديث لم يثبت. فلذلك طالب عليه التقصي والبحث والتحقيق في كل مذهب من المذاهب، حتى لو كنت على مذهب معين تفهم وتعلم الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف، هذا هو الذي يميزك. فالأصل صحة الحديث وصحة الاستنباط والاستدلال الصحيح وصحة المعتقد. قال حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله، صحاح ثقات عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة، يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، ولا يعرفون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف. ده الضابط كما بينت في كتابي الفقيه والمتفقه بتاع يوم الأربعاء، ضابط الحديث الصحيح والضعيف. تمام، هذا هو. قال ابن القيم إلى أن قال فهذه الأقاويل التي وصفت قال ابن القيم حرب الكرماني نقل ابن القيم نقل إجماع ابن القيم ابن القيم نقل إجماع الكرماني في كتابه. فهنا قلت قال ابن القيم إلى أن قال يعني في أشياء لم أكتب قال. فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة يعني هذه يعني من صفحة كام من صفحة 47 إلى صفحة 57 كل هذه إجماعات أهل السنة الذي نقلها الكرماني وذكرها الآن الإمام ابن القيم. والأذان أذن يا عصام هيأذن لسه. فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملت العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث الكلام ده كلام الكرماني أيضا. فقال إلى أن قال يعني حذف جزء وأتى بالباقي. قال وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أهل بدعة ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا من قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. فبين صفات أهل السنة والجماعة والذين يؤخذ منهم العلم والذين لا يؤخذ منهم العلم. وكان من أجل هذه الصفات الصحة المعتقد والعلم النافع والمعرفة بين الصحيح والضعيف والحق من الباطل والهدى من الضلال. قلت أي ابن القيم قال حرب هذا صاحب حرب الكرماني حرب بعد أن نقل كلامه حرب هذا صاحب أحمد وإسحاق إسحاق بن راهويه يعني وله عنهما مسائل جليلة وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي هؤلاء أئمة في الحديث وهذه الطبقة وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها. أقول لك هذا رجل من أئمة الحديث وكان صاحب أئمة حديث كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه فنقل هذه نقل الثبت الصحيح. طب تفضل. قال ابن القيم انتهى كلامه. قلت فقول ابن القيم أنا قلت هذا قال ابن القيم ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب. أنا قلت 14 إجماعا في منهج السنة والجماعة فالكل يعضد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. يعني أنا أتيت بالحرب الكرماني في نهاية هذه الإجماعات لأبين لك هذا التشابه تشابهت قلوبهم. الآية تفسر على تشابه القلوب السليمة والفطرة الصحيحة مع القلوب الفاسدة تشابهت قلوبهم. فقال هنا ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب الكرماني ولو تتبعناه لكان بمقدار هذا الكتاب مرارا. فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى قولا وعملا واعتقادا وبالله التوفيق. فالإجماع كما بينت وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة الإجماع ما عليه الناس في الأقوال والأفعال فهذا هو الأصل. فكل هذه الإجماعات شديدة وقوية وتبين منهج السنة والجماعة. فأنت تتعجب عندما تأتي مسألة الصفات وليس هناك تأويل وكذا وكذا وكذا ثم يأتي من قال ويزعم أن المسألة خلافية تأويل الصفات والصفات كذا وكذا، كيف خلافية وإجماعات كثيرة تبين أن هذا لا يستقيم. هذا هو اللبس الذي يحدث لطلبة العلم. وقد يعني البعض لا يستوعب هذا، يعني الأخ من كم أسبوع كده كان أتى قريبا وجلس معنا ثلاث جلسات، فلما أتيت له بالإجماعات والكتاب والسنة ما بقاش يجي تاني. غريبة، أنت بتعلم خلاص، هو لزق في دماغه في قلبه شيء اللي أنت بتقوله غلط، بقول له كتاب وسنة وأحاديث صحيحة وإجماع وآيات. فهو المسألة هناك يعني تربى وتفرع وترعرع على شيء باطل، فلما أتاه الحق قال ليس كذلك. هو ليس كذلك، أنت اللي غلطان يا شيخ ومش هجي لك تاني. مسألة سبحان ربي العظيم، أمر والله عجب. فالواحد طبعا بلا شك الواحد يعني بيعذر هؤلاء، أنت لو لم تعذر الأصل أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أنت المسألة بتصبر على من لا يعلم، لأن غالب الأمر اختلط، الحق أصبح باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة وهكذا، يعني مسألة هكذا. فلابد من الاستقرار والتثبت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. فالله سبحانه وتعالى كان يثبت رسوله صلى الله عليه وسلم لما يحدث حوله من إرادة القتل وإرادة قتل الصحابة وإرادة عدم نشر الدين. فهذه مسألة لابد من الوعي، ولابد من الصبر، ولابد من التحلي بالحكمة عندما إن أردت أن تدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى ذلك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كان سبحانه وتعالى يرى الصحابة ورسول الله في شدة، وكان مثلا يوم بدر ويوم أحد وكذا وكذا وكذا، فكان يأتي رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن بالقصص القرآنية والذي حدث لنوح ولهود ولثمود ولصالح وكذلك لإبراهيم ليثبت به الفؤاد. قلت فقول ابن القيم ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة وجده مطابقا لما نقله حرب، قال يبين أن هناك إجماعات أخرى كثيرة مطابقة لما ذكره حرب الكرماني، فأضفها إلى ما ذكر لك من الإجماعات الأخرى ليطمئن قلبك. كل هذه الإجماعات 14 إنما أتيت بها لأبين هذا. اسم الكتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، تمام. ثم قلت تعليق على إجماع الكرماني. لقد نقلت ما قاله الإمام حرب الكرماني في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد، وهو ظاهر من اسمه ليعلم طالب العلم أنه لا يوجد بين السلف الكرام اختلاف في مسائل العقيدة. وآثرت يعني فضلت وآثرت نقله بلفظه مع طوله 10 صفحات حتى يقف الطالب على ما اتفقوا وأجمعوا عليه. وهناك مسائل أخرى لم يذكرها الكرماني، ذكرها غيره كأبي عثمان الصابوني والبربهاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، كما ذكره مجمع عليه لا خلاف فيه البتة. وكل ما ذكره الأئمة في كتبهم ندين به إلى الله تعالى، ونعتقده ونقبله كله، ونجعله زادا للقاء الملك سبحانه وتعالى. ثم نقلت نقلا آخر ما كتبه الكرماني، ذكره الشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد كما في الدرر السنية في الفتاوى النجدية. قال والذي أعتقده وأدين الله به وأشهد الله عليه وملائكته والواقف عليه هذا، وهو المذهب الصحيح الذي درج عليه السلف الصالحون بعد أن نقل كلام الكرماني، يعني الذي هو المذهب الصحيح الذي درج عليه السلف الصالحون والخلف التابعون وأبرأ إلى الله مما سواه، ولا إله إلا الله عدة للقاء عدة للقاء الله سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر ما قاله حرب الكلماني، فهذا الشيخ يقول أعتقد بذلك، وهذا منهج السنة والجماعة سلفا وخلفا. ثم قال الآجري في الشريعة: وعلامة من أراد الله به خيرا، شوف يبين لك الكلام في غاية الجودة، وعلامة من أراد الله به خيرا فوفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، كتاب الله وسنن رسول الله وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر. الضابط بين كل بلد إلى آخر مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وأصحاب أمنة لأمته، ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، كما بينت قبل ذلك كل إمام يأتي في زمانه ويقول أهل السنة والعلماء فلان وفلان وفلان على حسب الوقت الزمني والفترة الزمنية التي كان فيها هذا الإمام، فيختلف الأشخاص، البعض يقول الأوزعي والبعض يقول فلان. قلت خاتمة المسألة: فهذه هداك الله للسنة والصواب، وجنبك البدع والتباب، الخطر والبلاء والشيء الفاسد، جملة من الإجماعات المتواترة عن سلفنا الكرام رضي الله عنه، ثبت فيها يقينا اتفاقهم على مسائل الاعتقاد وأصول الديانة والسنة، لا خلاف بينهم البت في ذلك، ذكرتها لك مجملة ومفصلة لتكون على بينة من أمر دينك، فلا يضلك أهل الزيغ والأهواء بمعسول قولهم العقلي المخالف للنصوص والدليل النقلي، كتاب سنة إجماع هذا النقل، وإنما يتبع هؤلاء ما تشابه من الدليل، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تمام؟ للوصول بالناس إلى غير السبيل. فهكذا أهل الأهواء، ودوا لو تضلون كما ضلوا فتكونون سواء، وإنما أراد أن يكثروا سوادهم بمن لم يحط بمسائل المنهج القويم بالعلم الشرعي السلفي، يعني يلبسون على الناس دينهم بشبه هم يعلمون أنها باطل، وهذه الأمور الباطلة وهذا البطلان لا يروج ولا يؤثر إلا على من لم يعلم دينه، فتنجو من شباك المنهج البدعي الخلفي، لا السلفي، الخلفي التلفي، هو أمر تالف، والله الهادي إلى سواء السبيل. وإني سائلك سؤالا ملحا: كيف تترك كل هذه الإجماعات المحكمة المثبتة والمثبتة لاتفاقهم في الاعتقاد، ثم تتبع الزائغ الخبيث في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أكثر مما ظاهره التعارض والاختلاف من المتشابه الذي قاله بعض أهل العلم، فيوهم هذا المتشابه يوهم بوجود الخلاف في أصل المعتقد، كما بيّنت كلام الشيخ ابن تيمية مهم جدا كلام، قال: ما استدل مبتدع أو صاحب هوى إلا بالمتشابه، لأنه يجد بغيته وما يريد ومقصده في هذا، لأن المتشابه يحتمل كذا وكذا، أما المحكم فله قول واحد، قال: أو أكثر مما ظاهره التعارض والاختلاف من المتشابه الذي قاله بعض أهل العلم، فيوهم بوجود الخلاف في أصل المعتقد، أصول المعتقد، والذي يعلم الراسخون في العلم أنه لا شيء. لو عورض بهذه الإجماعات فاحذروا أهل الأهواء، فإنهم أشد خطرا على الأمة من اليهود والنصارى. قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة ببيان المحجة وما بعدها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد من يعرف ما كان عليه أصحابه، أو المفروض هنا ما، لابد أن يعرف ما لابد من يعرف ما كان، يبقى التشكيل هنا الضمة مش موجودة. فلابد من يعرف ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم، وليس طريق معرفته إلا النقل. أنت مش هتعرف غير بكتاب والسنة والإجماع، فيجب الرجوع إلى ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة ما عليه الناس كتاب سنة إجماع. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنازعوا الأمر أهله، حديث البخاري ومسلم، لا تنازعوا الأمر أهله. رجل هو حاكم البلد واتفق الناس على ذلك، لا تنازعوه في الحكم وتنزعوه من الحكم. فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة الذي أدندن عليه التخصص العلمي، ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو، فكذلك يرجع أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل النقل والرواية. شوف التخصص العظيم، لأنهم عانوا بهذا الشأن، اهتموا به، كثر منهم التحقيق والتقصي ومعرفة الراجح من المرجوح، واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله. لولاهم لن درس العلم انتهى، ونقضت عروة الإسلام عروة، لن درس العلم اختفى، ولم يقف أحد على سنته وطريقته. وكل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه، هو هذا، يبقى مش من الفرق 72، ويقول لك أنا من أهل السنة والجماعة وينادي بهذا، فقال كلام في غاية الجول. وكل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن ذلك الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله، قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كثيرة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال رسول الله من هي؟ مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقال هنا وكل فريق من المبتدعة، ما هم 73، 72 يقول لك إحنا أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هو واحد بس، فرقة واحدة، فكيف يجتمع الحق مع الباطل والهدى مع الضلال والرشاد مع الغي؟ وكل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام، ملتزمون في الظاهر شعائرها، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، يرون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك، الأمر كان مستقر، ثم دخلت الأمور التي أهلكت الأمة وفرقتها، الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء. قال وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام. هنا يأتي دور طالب العلم، يا شيخ عندنا في البلد كذا ويسموا بالسلفية وهم بيفعلوا كذا وكذا وكذا، إن لم تعلم معنى السلفية ومعنى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه ومعنى الهوى والضلال والفرق الضالة لاختلط عليك الأمر، ولا تخرج من هذا الضلال والهلاك والبلاء والفتن إلا بالعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا هو، فلابد أن تجهد نفسك في التعلم. قال فزعم كل فريق منهم أنه متمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، الانتحال هو يتبعه معايا، غير أن الله أبى أن يكون الحق والحقيقة والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. حديث البخاري ومسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى هنا أجران وأجر، هناك حق وصواب. ما ينفعش يبقى كل مجتهد مصيب، لا، هو قول من أقوال العلماء، ولكن الحق واحد. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، يبقى دليل واحد الحق، الباطل متشعب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور واحد وظلمات كثيرة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أهل الحديث. وأهل الحديث سلكوا ما قاله أصحاب رسول الله. قلت فلقد سقت إلى المتجرد لمعرفة الحق جملة إجماعات متواترة في بيان أن هذا، أن الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، ما نقلها إلا أهل الحديث الثقات الأئمة الأثبات أصحاب الأثر والرواية المحدثون عن الله ورسوله. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، والله يهدي والله يقول الحق ويهدي السبيل. فهذا آخر ما كان، ونكمل المرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.